فيجتمعان كالكفارة والقيمة في قتل الصيد المملوك على المحرم. وقال الخرقي: يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي، لأن الخراج دين في مؤونة الأرض، فأشبه ما استدانه لينفقه على زرعه. وقد ذكرنا فيما استدانه رواية أخرى أنه لا يحتسب به، فكذلك يخرجها هنا. ولعل هذا مبين على القول بأن الدين يمنع وجوب الزكاة أو لا يمنع، وسبق أن في ذلك ثلاثة أقوال العلماء، منهم من قال يمنع، ومنهم من قال لا يمنع، ومنهم من فرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. لكن أتعرفون الخراج جيدا؟ إذا فتحت البلاد عنها فإن الإمام يخير فيها بين أن يقسمها بين الغانمين، وبين أن يوقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا تؤخذ من هي في يده. والثاني فعله عمر رضي الله عنه، قال: لأن المسلمين لهم الذين لم يوجدوا الآن لهم حق فيها. وعلى هذا فإذا فتحوا أرضا عنوة، يعني بالسيف والقوة غنموا الأراضي، لأن الأراضي تكون لمن؟ تكون للمسلمين، هذه المزارع. فتبقى الأرض إذا ضرب عليها الإمام خراجا، بأن قال مثلا كل كيلو مثلا عليه 100 ريال كل سنة، هذا هو الخراج. فيجتمع في الأرض الخراجية عشر إيش؟ وخراج، عشر الذي هو الزكاة، وخراج الذي هو حق بيت المال. وضرب مثلا لذلك الصيد المملوك إذا قتله المحرم، الصيد إذا قتل المحرم عليه الجزاء، كما قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإذا قتل المحرم غزالا لشخص، الغزال من الصيد المحرم ولا لا؟ نعم، من الصيد المحرم، يحرم على المحرم أن يقتل الغزال، فقتل غزالا لشخص مالك لها، نقول يجب في هذه الغزال جزاء، حق لمن؟ حق لله، ويجب قيمة أو مثل حق للآدمي، فاجتمع فيها ضمانات. طيب لو قتلها خطأ فعليه قيمتها لمالكها وليس عليه جزاء، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم. لكن الشيخ لو كان عنده 10 نعم. وعين أحد أهل الزكاة. أي نعم. وعين أحد الزكاة فكلفة هذا الذي نعم. فعليه الضمان. ما ملكها أهل، لأن الزكاة لا تملك إلا بالقبض. نعم. فصل. انتهى الوقت يا شيخ. نعم. انتهى. سمعتم الإعلان؟ عبد الرحمن يقول ما؟ أنا ما سمعت. كنا ما ركبت. كيف؟ ركبت. لا في كتاب الزكاة. فصل. ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم في الخراج منها، لأنهم من غير أهل الزكاة، فأشبه ما لو اشتروا سائمة، ويكره بيعها لهم لئلا يفضي إلى إسقاط الزكاة. وعن يمنعون شراءها لذلك اختارها الخلال وصاحبه، فعلى هذا إن اشتروها ضوعف العشر عليهم، كما لو اتجروا إلى غير بلدانهم ضوعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين. والظاهر الأول أنه لا عشر عليه، لأن الزكاة يغلب فيها جانب العبادة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما رفعه الى لما بعثه الى اليمن قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اجابوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اجابوك لذلك نعم فانهم اجابوك لذلك بعد الشهادتين فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فان اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه فدل ذلك على تغليب على ان الزكاه عباده فتغلب فهؤلاء اهل الذمه لا ناخذ منهم الزكاه وكيف ناخذ منهم الزكاه وهم لم يسلموا فالصواب المذهب في هذه المساله وان عليهم الخراج وليس عليهم الزكاه فصل وفي العسر العشر لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من كل عشر قرب من كل عشر قرب قربة من أوسطها قربة من أوسطها رواه أبو عبيد وعن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في العسل أنا عندي وعن ابن عمر كل الناس عندكم عمر عندنا ابن عمر ما في تخريج عندكم كمال أو ما هو موجود ها في تخريج اقرأ الأثر الأول حجام بن شعيب نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في زمانه يؤخذ أو يأخذ عندك بالألف ولا بالواو بالواو يؤخذ كان يأخذ في زمانه من قرب العشر من كل عشر من كل عشر قرب من كل عشر قرب من أوسطها رواه أبو داود أبو داود وعن ابن عمر لا أصل ما بن هاشم ما هو في تخريج إيه؟ اصبر قبل هذا نبي تخريج في الكلام على ابن عمر طيب ابن عمر شو يقول يقول الشيخ عمر وهو خطأ وأثبت ما في الأصل فالرواية المذكورة هنا هي رواية الكبيري عند أنها لفظ الكبيري هو في العسل وفي كل عشرة أزوك ايش اسرق يعني الوعاء المهم اللي عندكم يقول الصواب ان عن ابن عمر طيب صح صح وعن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشر قرب قربه رواه ابو داود والترمذي وقال الترمذي في اسناده مقال ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كبير شيء ومقتضى هذا أن يكون نصابه عشر قرب والقربة مئة رطل كذلك ذكره العلماء في تقرير القرب التي قدروا بها في القلتين وقال أصحابنا نصابه عشرة أفراق لأن الزهري قال في عشرة أفراق فرق ثم اختلفوا فقال ابن حامد والقاضي في المجرد الفرق ستون رطلا وحكي عن القاضي أنه قال الفرق ستة وثلاثون رطلا والمشهور عن أهل العربية الفرق الذي هو ثلاثة آصع وهو ستة عشر رطلا وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء هل في العسل زكاة أو لا والآثار المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نظر لكن قد صح عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ العسل لكن هل أخذه على أنه زكاة أو على أن صاحب العسل أراد عمر رضي الله عنه أن يأخذ منه هذا بسبب غير الزكاة والاحتياط بلا شك أن يزكى، أن يزكى الأصل، لأنه يشبه الخارج من الثمار والزروع، إذ أن الكلفة فيه يسيرة، ليس على الإنسان إلا أن يجمع نحلا فيصل له العسل. باب زكاة الذهب والفضة، وهي واجبة لقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ولما نذكره من النصوص، ولأنهما معدان للنماء فأشبه السائمة، ولا زكاة إلا في نصاب. قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. معنى كنزها فسرته الآية أن لا ينفقها في سبيل الله، وأعظم ما ينفق في سبيل الله من الأموال هو الزكاة. وقوله فبشرهم بعذاب أليم، اقترنت الفاء بالخبر، لأن الذين اسم موصول يشبه الشرط في العموم، كقول النحويين في مثالهم: الذي يأتيني فله درع، والأصل الذي يأتيني له درع، لكن لما أشبه اسم الموصول اسم الشرط في عمومه جاز اقترانه اقتران خبره بالفاء. ولا زكاة إلا في نصاب، ونصاب الورق 100 درهم، ونصاب الذهب 20 مثقالا، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا أقل من 200 درهم صدقة، رواه أبو عبيد. والاعتبار بدراهم الإسلام التي وزن كل 10 منها 7 مثاقيل بغير خلاف، فإن نقص النصاب كثيرا. كم تكون 100 درهم في المثاقيل؟ لا، 200 درهم في المثاقيل، 140 مثقالا. نعم، 240 مثقالا، لأن كل 10 دراهم 7 مثاقيل. أما الدنانير فكل دينار مثقال، فإذا كانت 20 دينارا فهي 20 مثقالا. إذا قلنا إن 100 درهم 140 مثقالا فهي في الغرامات 595 غراما. نعم. فإن نقص النصاب كثيرا فلا زكاة فيه، للحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما. وإن كان يسيرا كالحبة والحبتين فظاهر كلام الخرقي لا زكاة فيه للخبر. وقال غيره من أصحابنا: فيه الزكاة، لأن هذا لا يضبط، فهو كنقص الحول 1 ساعة أو 2 ساعات. والظاهر أن قول الخرق هو الصواب، ما دام الشرع قد قدره فلنرجع إلى تقدير، ولأن الحبة والحبتين قد يكون ثمنهما كثيرا، فالصواب أن التقدير تحديد وليس تقريبا. ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب، لأنهما جنسان اختارها أبو بكر، وفرق بينهما وبين الحبوب لاختلاف نصابهما واتفاق نصاب الحبوب. وعن أحمد رضي الله عنه أنه يضم لأن مقاصدها متفقة. لأن مقاصدهما متفقة فهما كنوعي الجنس. ويضم الصحيح الأول أن الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب إلا في أموال الصيارف، وذلك لأن أموال الصيارف يعدونها للتجارة، فالذهب والفضة عروض تجارة. مثال ذلك: رجل ملك 100 درهم و10 دنانير، هل عليه زكاة؟ إن قلنا بالضم فعليه زكاة، لأنه ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة. وإن قلنا بعدم الضم فلا زكاة عليه، لأنه لم يملك نصابا من الفضة ولا نصابا من الذهب. وهذا يأتي بالحلي، إذا كان امرأة عندها حلي يبلغ نصف نصاب وعندها دراهم تبلغ نصف نصاب، فهل عليها أن تزكي حليها؟ إن قلنا بالضم وجب أن تزكيها لأن مجموعهما نصاب، وإن قلنا بعدم الضم فلا زكاة عليها. والراجح أنه لا ضم، بدليل أن الشعير لا يضم إلى الحنطة، مع أن مقاصدهما واحدة كلها طعام. وأما أنواع الحنطة أو أنواع الشعير فهذه يضم بعضها إلى بعض لأن الجنس واحد. أفهمتم الآن؟ إذن القول الراجح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب لدليلين: أثري ونظري. أما الأثري فإن الأحاديث كلها تدل على أن الفضة إذا لم تبلغ كذا فلا زكاة فيها، والذهب إذا لم يبلغ كذا فلا زكاة فيه. ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة، يعني أواقٍ من الفضة، ليس فيما دون 20 دينارا، فيما دون 20 دينارا صدقة، والدنانير هي الذهب. فإذا أخذنا بهذا العموم فلا فرق بين أن يكون عنده من الجنس الآخر أو لا. الدليل النظري أن يقال: كما لا يضم البر إلى الشعير في تكميل النصاب، فكذلك لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. نعم. ويضم أحد، يعني ذكرت لكم أنه يستثنى من ذلك إيش؟ صيارفة، أموال الصيارف، لأن أموال الصيارف عروض تجارة. الصيارف عنده ذهب وفضة، لو سألته لماذا قال لأنه أريد أن أتجه. ما في سؤال؟ لا ما في سؤال، ما قرأنا إلا قليلا، خلينا نكمل المسألة هذه. نعم. ويضم أحدهما إلى الآخر فيحسب كل واحد من نصابه ثم يضم إلى صاحبه، لأن الزكاة تتعلق بأعيانها فلا تعتبر قيمتها كسائر الأموال، وعنه تضم بالقيمة إن كان ذلك أحظ للفقراء، فيقوم الأعلى منهما بالآخر. فإذا ملك 100 درهم و9 دنانير قيمتها 100 درهم وجبت زكاتها مراعاة للفقراء، ويجب في الزائد على النصاب بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فأشبه الحبوب. يعني إذا قلنا بالضم وهو قول مرجوح كما عرفتم، فهل يضم بالقيمة أو بالأجزاء؟ الصحيح أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة، إلا إذا كانت عروضا فيضم بالقيمة. مثال ذلك: عنده نصف نصاب من الفضة وربع نصاب من الذهب، لكنه يبلغ نصف نصاب من الفضة بالقيمة، فهل عليه زكاة؟ على الخلاف، إذا قلنا الضم بالأجزاء فلا زكاة عليه، وإن قلنا بالقيمة فعليه زكاة. والصواب أنه بالأجزاء ما لم يكن للتجارة. ما في واضح ولا لا؟ نعم. طيب، عنده نصف نصاب من الفضة وربع نصاب من الذهب يساوي نصف نصاب من الفضة، نصف النصاب من الفضة 100 درهم، وربع النصاب من الذهب الذي عنده يساوي 100 درهم. فهل يضم الذهب الآن إلى الفضة فهل يكمل النصاب بذلك؟ نعم، على الخلاف. وإذا قلنا إنه يضم بالأعيان فلا زكاة، وإن قلنا يضم بالقيمة فعليه الزكاة. فصار عندنا الآن ثلاث، يعني ثلاث مرات. أولا، هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب في ذلك؟ خلاف. الراجح لا ضم. ثانيا، إلا في أموال السلف لأن التجارة. ثانيا، إذا قلنا بالضم فهل يضم باعتبار القيمة أو باعتبار الأعيان؟ في ذلك خلاف، فبعضهم قال يعتبر القيمة وبعضهم قال يعتبر العين، وهذا هو الصواب. يعني إذا قلنا بالضم، والمثال كما ذكرت لكم، رجل عنده 100 درهم، هذه نصف نصاب، وعنده ربع نصاب من الذهب لكنه يساوي 100 درهم، فإن قلنا الضم بالقيمة صار عنده كم درهم؟ كم؟ صار عنده 100 درهم فيها الزكاة. وإذا قلنا بالأعيان فلا زكاة، لأنه ليس عنده إلا نصف نصاب وربع نصاب، يعني ثلاثة أرباع نصاب فلا تلزم الزكاة. نعم، ممكن أسأل؟ ممكن يا شيخ. نعم. نعم، 160 رطل هو معروف الواقع، لكن أظن أني قد حررت في ورقة عندي أن أرجع إليه إن شاء الله. نعم، النقود الورقية نعتبرها فضة، لأن مكتوب عليها ريال، 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال، فهي تعتبر ملحقة بالفضة. نعم. فصل. والواجب فيها ربع العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، رواه البخاري. والرقة الدراهم المضروبة، فيجب في 200 5 دراهم، وفي 20 مثقال، وفي العشرين مثقال نصف مثقال، ويخرج عن كل واحد من ويخرج عن كل واحد من الرديء والجيد، وعن كل نوع من جنسه، إلا أن يشق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها، فيؤخذ من الوسط لما ذكرنا في الماشية. وإن أخرج الجيد عن الرديء كان أفضل، فإن أخرج رديئا عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل، لأنه لا ربا بين العبد وسيده. وقال القاضي من سيده هنا الذهب. نعم، الجيد سيد الرديء بين العبد وسيده. هي الجيد سيد الرديء، لا ربا بين العبد وسيده. ما في حتى الآن ما ذكرنا عبد. إن أخرج جيد عن الرديء كان أفضل، فإن أخرج رديا عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل، لأنه لا ربا بين العبد وسيده، يعني بذلك الله. الزكاة حق لله عز وجل، فإذا زاد من الدراهم زاد على الدراهم الردية من جنسها فلا حرج. نعم. وقال القاضي هذا في المكسرة عن الصحيحة، أما المبهرجة فلا يجزئه، بل يلزمه إخراج جيده ولا يرجع فيما أخرج لله تعالى. أخرجه فيما أخرجه نصفه، ولا يرجع فيما أخرجه لله تعالى. وفي إخراج أحد النقدين عن الآخر روايتان بناء على ضم أحدهما إلى الآخر. ومن ملك وهذه مشكلة إذا كان عند امرأة حلي من الذهب، فعلى كلام المؤلف لا تخرج من الدراهم، لأن الدراهم نائبة المناب الفضة، وإخراج الفضة عن الذهب لا يجوز إلا إذا قلنا بالضم فإنهما يكونان كنقد واحد، لكن الصحيح عدم الضم. فيبقى النظر الآن، امرأة عندها حلي، نقول إذا قدرنا أن عندها أربعين سوارا متساوية القيمة والوزن، فماذا تخرج؟ واحد سوارا واحد ولا تخرج القيمة. لكن أحيانا لا يمكنها أن تخرج من الذهب، وذلك لأنه ليس عندها شيء منفصل بعضه عن بعض بقدر الزكاة، فحينئذ نقول نضطر إلى إخراج القيمة، فتقدر الحلي بقيمته من الفضة وتخرج من الفضة، وهذا هو الذي عليه عمل الآن. نعم. ومن ملك مغشوشا منهما فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن شك في بلوغه خير بين سبكه ليعرف وبين أن يستظهر ويخرج ليسقط الفرض بيقين. بناء على ما سبق في عرفهم من أن النقود أو الذهب والفضة قد يغش ويدخل فيه شيء ليس منه، أما الآن والحمد لله فالأمور مضبوطة ولا فيها غش، يعرف الذهب عيار 18 وعيار 24 وعيار 24 معروف. فصل انتهى الوقت. في كتاب الزكاة. فصل. ولا زكاة في الجواهر واللآلئ لأنها معدة للاستعمال، فأشبه الثياب البذلة وعوامل الماشية، وأما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة. يقول مالك رحمه الله تعالى: ولا تجب الزكاة في الجواهر واللآلي والماس وأشبه ذلك. وهذا صحيح، هذا الحكم صحيح، لكن التعليل غير صحيح، وهو قوله لأنها معدة للاستعمال فأشبهت ثياب البذلة. بل التعليل الصحيح لأنه لم يرد إيجاب الزكاة فيها، والأصل إيش؟ الأصل براءة الذمة. وأما التعليل الذي ذكره فهو منتقد، فها هو الحلي تجب فيه الزكاة مع أنه معد للاستعمال. فالصواب أن يقال لا تجب الزكاة في هذا لأنه لم يرد إيجاب الزكاة فيها، والأصل إيش؟ الأصل براءة الذمة. وأما قوله عوامل الماشية، يريد بذلك الإبل العوامل التي يعدها الناس للحمل، يحملون الأمتعة عليها، أو البقر والإبل التي يعدونها للحرث، هذه ما فيها زكاة. لماذا؟ لأن من شرط وجوب الزكاة السوم، والسوم في العوامل والحركات وما أشبه ذلك غير موجود. ولهذا لو قدر أن الإنسان عنده ماشي عوامل ولكنها تعيش على الرعي وجبت فيها زكاة. فالعلة في العوامل لا لأنها استعملت، ولكن لأنه فقد شرط من شروط الزكاة وهو السوم، والسوم هو الرعي. نعم. وأما الفلوس فيقول المؤلف إنها كعروض التجارة تجب فيها الزكاة في القيمة، زكاة القيمة. الفلوس يعني في ذهب القروش، يعني النقد المعدني يعني من غير ذهب والفضة، هذا كعروض التجارة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إن الفلوس عروض مطلقة، وإن كان نقدا مستعملا لكنها عروض ما فيها ربا ولا فيها زكاة ما لم تعد التجارة. ويشبه الفلوس الأوراق النقدية، لأن ليس الذهب ولا فضة، لكن الناس يتعاملون بها كما يتعاملون بالذهب والفضة. وهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل الأوراق النقدية تلحق بالنقد أو تلحق بالفلوس؟ وقد ألف بعض المعاصرين كتابا سماه إقناع النفوس بإلحاق أوراق الأنواط بعملة الفلوس، وانتصر لهذا انتصارا كبيرا. وعليه فلا يجري فيها ربا، وليس فيها زكاة ما لم تعد للتجارة، لكن هذا القول في نظري ضعيف. والصواب أن فيها زكاة، وأنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. نعم. فصل. طيب، هل يجوز أن يخرج من الفلوس؟ يقول المؤلف تجب فيها زكاة القيمة فلا يخرج منها، كما لا يخرج من العروض فكذلك لا يخرج من الفلوس. لكن عمل الناس على خلاف ذلك، لما كان الناس يعني ليس عندهم من الدنيا ما عندهم اليوم، كانوا يعطون زكاة على قرش وقرشين، يعطون الفقير قرش وقرشين يفرح بهذا. ألا لا تعطي الفقير ريال؟ نعم، رده عليك، بل بعضهم يرد عليك 50 ريال حتى تعطيه 100 أو 200 ولا ما يقبل. لكن أنا يعني أدركت أن الناس يعطون القرش الواحد من الزكاة ويقبله فقير. ايش ايش الفلوس الحاضر؟ القروش القروش اللي من الذهب والفضه، ها، كل نقد ليس من الذهب والفضه فهو فلوس، موجود الان. اريد اللي حطونا بالتلفون هذا، هي نقد؟ لا، بما ان الناس تعاملوا بها كما يتعاملون بالنقدين الذهب والفضه. نعم. فصل. ومن ملك مصوغا من الذهب أو الفضة محرما كالأواني وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب وحلية المصحف والدوات والمحبرة والمقلمة والسرج واللجام وتازير المسجد ففيه الزكاة، لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله. فإن كان مباحا كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة وخاتم الرجل من الفضة وحلية سيفه وحمائله ومنطقته وجوشنه وخوذته وخفه ورانه من الفضة وكان معدا للتجارة وكان معدا للتجارة، ما بالتعريف وكان معدا لتجارة أو نفقة أو كراء بيت ففيه الزكاة. وكان معدا لتجارة أو نفقة أو كراء ففيه الزكاة، لأنه معد للنماء فهو كالمضروب. وإن أعد للبس والعارية فلا زكاة فيه، لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة، ولأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح فلم تجب فيه زكاته كثياب البذلة. وحكى ابن أبي وحكى ابن أبي موسى عنه أن فيه الزكاة لعموم الأخبار. هذا المصروف من الذهب والفضة ينقسم إلى أقسام. الأول المحرم ففيه زكاة على كل حال، مثل أن يكون للمرأة سوار على شكل ثعبان، هذا محرم لأنه لا يجوز لبسها، أو يكون عليها قلادة على شكل أسد، هذه محرمة فيها زكاة. أو يكون للرجل خاتم من ذهب فهذا محرم ففيه الزكاة طبعا إذا بلغ النصاب. الثاني أن يكون معدا للنفقة والتجارة والكراء ففيه الزكاة. إنسان امرأة عندها حلي تتجر به تبيع وتشتري بالحلي هذا فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه عروض تجارة، وعروض التجارة لا تختص بمال دون مال، كل ما أعد للتجارة ففيه الزكاة. أو أعدت للنفقة بمعنى أن عندها حليا كل ما احتاجت باعت منه وأنفقت على نفسها ففيه الزكاة. أو أعدته للكراء تكريه الناس، كلما احتاجت النساء إلى لبس الحلي لعرس أو غيره أجرته إياهم ففيه الزكاة. الثالث أن يكون للاستعمال المجرد المباح، للاستعمال المجرد المباح، يعني أن امرأة عندها حلي تستعمله وهو مباح ليس محرم، ليس فيه إصرار ولا خروج عن العادة ولا صور حيوان ولا غير ذلك فلا زكاة فيه، لا زكاة فيه لأنه معد للاستعمال، فهو كثياب البذلة، يعني كما لو لبس الإنسان ثيابا فالثياب مهما بلغت قيمتها ليس عليه فيها زكاة، وكفراش البيت وكالسجارة وما أشبه هذا، كل هذه ليس فيها زكاة، والحلي مثلها يستعمل للزينة. فكما أن الرجل لو كان عنده ثياب للزينة أو كان عنده مشارف للزينة يستعملها فلا زكاة فيها، فكذلك حلي المرأة. أفهمتم؟ هذا وجه قولنا إنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال إذا كان حلالا ليس حراما لزيادة لإسراف فيه أو غير ذلك. لكن ذكر ابن قدامة رحمه الله الكافي حكى ابن أبي موسى عنه أي عن الإمام أحمد أن فيه الزكاة لعموم الأخبار، الأخبار الواردة في زكاة الذهب والفضة عامة ما فيها تفصيل. فإن قال قائل لماذا لم تذكر الحديث الذي استدل به المؤلف بل ركنت إلى التعليق وهو قوله ليس في الحلي زكاة، فالجواب أننا عدلنا عنه لأن هذا الحديث لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يصح فإنه لا يجوز الاستدلال به، وهو غير مضطرد ولا منعكس، إذ أن الحلي قد تجب فيه الزكاة وقد لا تجب، فليس على إطلاق فلا يصح الاستدلال به. أما الذين قال الرواية الثانية عن أحمد ففيه الزكاة أي بالحلي، الدليل عموم الأخبار مثل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فلا بد أن ينفق الذهب والفضة في سبيل الله على حسب ما جاء في الشريعة، فإن لم يفعل فهو كانس له. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منه حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا وعيد عظيم شديد. ومعلوم أن المرأة التي عندها حلي صاحبة إيش؟ صاحبة ذهب أو فضة، إن كان حلي من الذهب فهو ذهب، وإن كان حلي من الفضة فهو فضة، فهي صاحبة ذهب وفضة، فما الذي أخرجها من العموم؟ ثم إنه قد ورد، قد وردت السنة بخصوص الحلي في أحاديث صحيحة، مثل حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها أتؤدين زكاة هذه؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. وهذا نص، نص في عين المسألة، أي في مسألة النزاع، والنص في مسألة النزاع حاكم لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر ولا شيء يعارضه. وكذلك وقد قال ابن حجر رحمه الله عن هذا الحديث إنه أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وقال في الشيخ عبد العزيز بن باز إن إسناده صحيح وله شواهد من حديث أم سلمة وغيره. فعلى هذا يكون القول الراجح في هذه المسألة وجوب، نعم القول الراجح وجوب زكاة الحلي من الذهب والفضة، وليس لنا أن نتجاوز ما دل عليه كتاب الله في ظاهر عمومه ولا ما دلت عليه السنة النبوية في عمومها وخصوصها، لأننا مسؤولون عن ذلك. وأما القياس الذي ذكره المؤلف فهو قياس أو باطل، فهو قياس باطل. أولا أنه قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص فاسد، فاسد الاعتبار لا يؤخذ به. ثانيا أنه قياس غير مضطرد، غير مضطرد بدليل أن الإنسان لو جمع ثيابا كثيرة يعدها للنفقة هل تجب فيها زكاة؟ لا تجب. لكن لو أعدت المرأة الحلي للنفقة نعم وجدت فيها زكاة، والمقيس يجب أن يكون موافقا للمقيس عليه. أيضا لو كان عند الإنسان ثياب كثيرة يؤجرها أو إبل كثيرة يؤجرها أفيها زكاة؟ ما فيها زكاة. إذا ولو كان عند المرأة كل من الذهب والفضة تؤجره لوجبت فيه الزكاة. فإذا لا قياس. ثالثا أن نقول الثياب وما أشبه الأصل فيها عدم الزكاة أو لا؟ تفهمين؟ الأصل فيها أنها ليس فيها زكاة، والذهب والفضة الأصل فيه الزكاة. وما دام الأصل فيه الزكاة فإنه لا يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. فتبين بهذا أن القياس لا صح لا طردا ولا عكسا ولا ولأنه في مقابلة النص فلا يلتفت إليه. فالصحيح الذي تبرأ به الذمة ويسلم به الإنسان من العقوبة أن يخرج الزكاة من الحل. والحمد لله الأمر واسع. وإنك لتعجب أن تكون امرأة فقيرة عندها حل لا تلبسه لكنها كلما احتاجت باعت وأكلت لإنقاذ نفسها، وامرأة عندها من الحلي الشيء الكثير للتزين به، والتزين أمر كمال. نقول الأولى عليها زكاة والثانية إيش؟ ليس عليها زكاة. أيهما أحق؟ لأن تسقط عنها الزكاة الأولى، لأن الأولى أعدته بالضرورة، وهذه إنما أعدته للكمال. فكانت لو أردنا أن نسقط الزكاة لأسقطنا عن الأولى دون الثانية، ومن قال بعدم الوجوب يسقط عن الثانية دون الأولى. وهذا القول يعني القول بوجوب زكاة الحلي كما أنه مقتضى النص فهو قول أكثر العلماء. كيف؟ لأن مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومن قارب بعدم الوجوب يسقط عن الثانية دون الأولى. وهذا القول يعني القول بوجوب زكاة الحلي كما أنه مقتضى النص فهو قول أكثر العلماء. كيف؟ لأن مذهب أبي حنيفة رحمه الله وجوب الزكاة فيه، والعالم الإسلامي ولا سيما في القرون الوسطى حين كانت الخلافة لبني عثمان لا شك أن العالم الإسلامي في ذلك الوقت أكثر على مذهب من؟ على مذهب أبي حنيفة، لا سيما في شرق آسيا وشمالها. فليس القول هذا غريبا ولا شاذا ولا نادرا. فصل. ولا فرق بين كثير الحلي وقليله لعدم ورود الشرع بتحديده. وقال ابن حامد: إن بلغ حلي المرأة 1000 مثقال فهو محرم وفيه الزكاة، لأن جابرا قال: إن ذلك لكثير، ولأنه سرف لم تجر العادة به، فأشبه ما لو اتخذت حلي الرجال. فصل. فإن انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس به، فإن انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس فهو كالصحيح إلا أن ينوي ترك لبسه، وإن كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة لأنه صار كالنقرة، ولو نوى بحلي اللبس التجارة أو الكري إن عكر أو الكراء، يمكن الكري صحة عبارة. ولو نوى بحلي اللبس التجارة أو الكراء إن عقد عليه حول الزكاة من حين نوى، لأن الوجوب الأصل، فانصرف إليه بمجرد النية كما لو نوى بمال التجارة القنية. سبحان الله. ولو كان عنده ثياب كثيرة أعدها لللبس ثم نواها للتجارة، هل تكون للتجارة؟ لا تكون للتجارة، هذا المذهب. وهذا أيضا مما يدل على تناقض القياس الذي قاسناه. نعم. إيش؟ النقرة قطعة من الذهب، قطعة من الذهب هي النقرة. نعم. إيش؟ إن إيش؟ نعم. نعم. وين العموم؟ لا، نعم. هذا غير مراد به العموم بالاتفاق، يعني هذا عام أريد به الخاص. ولهذا لا تجب الزكاة في الثياب، وكما قال رسول الله على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه بالإجماع. نعم. تجب على قول من يقول إن الزكاة تجب في عين المال، يعني يجب إخراجها من عين المال، تجب من الحلي أو من الذهب ولو كان من غير الحلي، ولكن القول الراجح أن يكفر إخراج من القيمة. اتخلوا يا مسعود لذات الأرض إن شاء الله. أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: فصل. ويعتبر النصاب في المصوغ بالوزن لعموم الخبر، فإن كانت قيمته أكثر من وزنه لصناعة محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة لأنها معدومة شرعا. وإن كانت مباحة كحلي التجارة فعليه قدر ربع عشره في زنته وقيمته لأن زيادة القيمة هاهنا لغير محرم فأشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهره. فإن أخرج ربع عشره مشاعا جاز. وإن دفع قدر ربع عشره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز لأن الربا لا يجري هاهنا. وإن أراد كسره ودفع ربع عشره مكسورا لم يجز لأنه ينقص قيمته. وإن كان في الحلي جواهر ولآلئ وكان للتجارة قوم جميعه. وإن كان لغيرها فلا زكاة فيها لأنها لا زكاة فيها منفردة فكذلك مع غيرها. يعتبر النصاب في المصروف بالوزن لا بالقيمة. فمثلا إذا كان هذا الذهب يزن 20 دينار فهو نصاب، لكن هذه 20 دينارا لا تساوي 200 درهم، هل تجب فيه الزكاة؟ نعم تجب فيه الزكاة، وذلك لأن المعتبر الوزن لا القيمة. ولو كان عنده ما يساوي 20 دينار وزنه 20 دينار وقيمته 400 درهم يعني أكثر منها من نصاب الضعف، فهل يخرج 400 درهم عن 400 درهم أو عن 20 دينارا؟ الجواب الأول إلا إذا كان للتجارة، فإنه إذا كان التجارة يقوم لأن لدينا التجارة العبرة بقيمته. نعم. معنى قوله شيخ. نعم. معنى قوله وإن كان في الحلي جواهر ولآلئ. نعم. معنى إذا كان الحلي فيه جواهر يعني كخواتم فيها خصوص أو أسورة فيها أيضا خصوص، فإن كان للتجارة قوة فيما يساوي ومن جملته قيمة هذه الخصوص لأن الخصوص آل التجارة. وإن كان لغير التجارة فلا زكاة في هذه الخصوص لأنها مما لا زكاة في أصله فلا زكاة فيه إذا كان تبع لغير. باب زكاة المعدن. فإذا قال قائل أن المؤلف يرى أنه لا زكاة في الحلي، قلنا نعم، لكن يرى أن الحلي المعد للكراء فيه الزكاة، ويرى أن الحلي المحرم فيه الزكاة، ويرى أن الحلي المعد للنفقة فيه الزكاة. نعم. باب زكاة المعدن. وهو ما استخرج من الأرض مما خلق فيها من غير جنسها كالذهب والفضة والحديد والنحاس والزبرجد والبلور والعقيق والكحل والمغرة وأشباهها والقار والنفط والكبريت ونحوها، فتجب فيها الزكاة لقول الله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض. وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان، أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة. ما ذكر المؤلف رحمه الله من المعادن وأن فيه الزكاة مطلقا فيه نظر، والصواب أن المعادن إن كانت مما فيه الزكاة ففيها زكاة مثل كمعادن الذهب والفضة، وإذا كانت مما لا زكاة فيه كالنحاس والحديد والنفط وغيرها فإنه لا زكاة فيها ما لم يعدها للتجارة، فإن عدها للتجارة وجبت فيها الزكاة على أنها عروض تجارة. ولا يعتبر لها حول لأنه يراد لتكامل النماء وبالوجود يصل إلى النماء، فلم يعتبر له حول كالعشر. ويشترط لها النصاب وهو 100 درهم من الورق أو 20 مثقالا من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيرهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. ولأنها زكاة تتعلق بالأثمان أو بالقيمة فاعتبر لها النصاب كالأثمان أو العروض. ويعتبر إخراج النصاب متواليا، فإن ترك العمل ليلا أو نهارا للراحة أو لإصلاح الأداة أو لمرض أو إباق عبد فهو كالمتصل، لأن ذلك العادة. وإن خرج بين النيلين تراب لا شيء فيه فاشتغل به فهو مستديم للعمل، وإن تركه ترك إهمال فلكل دفعة حكم نفسها. قال يعني هذا الذي يستخرج المعدن إذا كان عمل متواليا رد آخره إلى أوله في تكميل النصاب، وإن كان متفرقا بأن كان يأتي يوم ويستخرج ويبيع ثم يزنم الثاني ويستخرج ويبيع وما يستخرجه أقل من النصاب فهذا لا زكاة به، وإن كانت بمجموعه يبلغ النصاب، لأن لكل عمل حكما مستقلا. قال القاضي: ويعتبر النصاب في كل جنس منفردا، والأولى ضم الأجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب لأنها تتعلق بالقيمة فيضم، وإن اختلفت الأنواع كالعروض فيضم. نعم. قال القاضي: ويعتبر النصاب في كل جنس منفردا، والأولى ضم الأجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب لأنها تتعلق بالقيمة فيضم، وإن اختلفت الأنواع كالعروض. ولا يحتسب بما أنفق على المعدن في إخراجه وتصفيته لأنه كمؤن الحصاد والزراعة. ولا تجب على من ليس من أهل الزكاة لأنه زكاة، ويمنع الدين وجوبه كما يمنع في الأثمان. وتجب في الزائد على النصاب بحسابه لأنه مما يتجزأ، ويخرج زكاته من قيمته كما يخرج من قيمة العروض. هذا الكلام عن مادة رحمه الله فيما كان معروفا فيما سبق أن كل إنسان يملك أرضا وفيها معدن فيكون معدن له ويتصرف فيه كما شاء، لكن أصبحت الآن الدول لا تعتبرها وتمشي على أن الإنسان إذا وجد معدنا في أرض فإنه للدولة، وبناء على ذلك تنتفي جميع الأحكام التي ذكرها، لا في وجوب الزكاة ولا غير، لأن مال الدولة يذهب إلى بيت المال فليس له مالك معين، وحينئذ لا زكاة فيه. والعمل على هذا الآن، العمل على هذا. نعم. فصل: فأما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان، إحداهما لا شيء فيه لأن ابن عباس قال: لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر، ولأنه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم يسبق فيه سنة. والثانية فيه الزكاة لأنه معدن أشبه معدن البر. ولا شيء في السمك لأنه لا زكاة فيه، لأن الأصل عدم وجود الزكاة، فهو كاللباس ونحوه لا زكاة فيه. لكن لو أنه أعده للتجارة انعقد الحول من إخراجه من البحر، فإذا تم الحول زكاة. ولا شيء في السمك لأنه صيد فهو كصيد البر، وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر. والصواب أنه لا زكاة فيه على ما قدم المؤلف رحمه الله. فصل. العنبر يطلق على شيء، على نوع من الطيب، ويطلق على نوع من السمك كبير. السمك الذي يسمى العنبر سمك كبير جدا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فنفد الطعام في أيديه حتى كان الواحد يأخذ التمرة يمصها بالصباح والمساء، وإذا وهم على سيف البحر، وإذا على سيف البحر شيء كالتل أو كالجبل، فلما دنوا منه وجدوه سمكة قد أخرجها الله لهم، ووجدوا فيها شيئا كثيرا وكبرا عظيما، حتى إنه يجلس في قحف عينها 13 رجلا. سبحان الله، يعني قرية كبيرة قرية. وحتى إنهم أخذوا ضلعا من أضلاعها ونصبوه هكذا ورحلوا أكبر جمل عندهم ودخل من تحته، وبقوا عليها أكلوا وآتوا بشيء منها إلى المدينة. فصل. ويجوز بيع تراب معادن الأثمان بغير جنسه، ولا يجوز بجنسه لإفضائه إلى الربا، وزكاته عنه إذا كان ما فيه الربا. إذا كان معدن ما فيه الربا فإنه لا يجوز أن يباع ترابه بثمن من جنسه، يعني يكون ربا. يعني لو قدرنا أنه ذهب، ومعلوم أنه مع تخليص الذهب من الأحجار المفترض به لا بد أن يكون هناك شيء من الرذاذ من الذهب، فأراد إنسان أن يبيع هذا التراب بذهب فإن ذلك لا يجوز، لأن الربوية إذا بيع بجنس فلا بد من التساوي. إذا أراد أن يبيع بفضة جاز، ولكن لا بد من ناقب. إذا باعه بماشية جاز ولو بلا قبض. نعم. وزكاته على البائع، لأن رجلا باع معدنا ثم أتى علي رضي الله عنه فأخبره فأخذ زكاته منه، ولأنه باع ما وجبت عليه زكاته فكانت عليه كبائع الحب بعد صلاحه، وتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره كتعلقها بالثمرة بصلاحها، ولا يخرج منه إلا بعد السبك والتصفية كالحب والثمرة. باب حكم الركاز، وهو مال الكفار المدفون في الأرض، وفيه الخمس لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه، ولأنه مال كافر مظهور عليه بالإسلام، ولأنه مال كافر مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة، ويجب الخمس في قليله وكثيره من أي نوع كان من غير حول لذلك، ويجب على كل واجد له من أهل الزكاة وغيرهم لذلك، ومصرفه مصرف الفيء لذلك، ولأنه روي عن عمر أنه رد بعض خمس الركاز على واجده، ولا يجوز ذلك في الزكاة. وعنه أنه زكاة مصرفه مصرفها، اختارها الخرقي لأن عليا أمر واجد الركاب أن يتصدق به على المساكين، ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض فأشبه صدقة المعدن والعشر. وفي جواز رده على واجده وجهان لما ذكرنا من الروايتين، ويجوز لواجده أن يفرق الخمس بنفسه نص عليه، واحتج بحديث علي، ولأنه أوصل الحق إلى مستحقه فبرئ منه كما لو فرق الزكاة. هذا الدليل من قوله عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس، وقد اختلف العلماء في قوله الخمس هل هو للعهد أو لبيان المقدار، فإن قلنا للعهد للركاز الخمس صار مصرفه مصرف الفيء لأن الرسول جعله خمسا، وإن جعلنا الخمس لبيان المقدار بقي أن ينظر إلى أين يصرف، هل يصرف مصرف الزكاة أو فيما هو أعم، يحتمل هذا وهذا. لكن على رأي من يرى أن أل هنا أن أل لبيان حقيقة المقدار يقول إنه يصرف مصرف الزكاة وجوبا فيكون في الفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخره. نعم. سيأتينا إن شاء الله في الفصل اللي بعده. نعم. القول الراجح كالركاز. نعم. كونه أن يأخذه واجده أو أنه يرجع إلى بيت المال. لا يأخذه واجد. لا يشبه هذا ما يجده الواجد من المعادن فيكون له. لا. لأن هذا الركاز قد ملك أول. والمعادن لم تملك. هذا فرق بينهم. نعم. لغاز حليب. يعني يخرج من الذهب سوف يخرج القيمة. يخرج القيمة. نعم. طب الآن يحسب على أي شيء؟ على ثمن الذهب بدون تغيير. أي. أولا يحسب بالنسبة للنصاب يحسب على وزن الذهب. فإذا قدرنا أن هذا الذهب لا يصل إلى نصاب. لا يصل إلى نصاب. وهو 20 دينارا أي 20 مثقال، لكن قيمته أكثر من النصاب بالنسبة للفضة، فهنا لا زكاة فيه. بلغ النصاب تقدر قيمته ذهبا نعم بدون تصنيع، لأن هذه الصناعة حلال وليس فيها زكاة. نعم. ايش وجدنا السفينه غائطه؟ نعم. اللهم الا اذا كان هو سياتي ان شاء الله الركاز لا بد ان يكون عليه علامات الجهل اي ما قبل الاسلام وجدها فهو ركاز. اي نعم. رياض نعم ودقه الدرهم غرامات ايش بالنسبه للبرين الذي فيه زكاه نقطه قرب الغرامات على قول الراجح؟ نعم. كم غرامه؟ وفيه هو 20 مثقال والغرامات 85 غرام. احسن الله عليك. وان قال قائد 82 نعم وهذا احوط لا شك 85 احوط. هذا الناس يروح على اخراج الزكاه نعم. يعني ما يرسلون إلى أن يفصلون يحسبون السلام. على كل حال من باب التسامح، وقد يكون الذهب الذي لم يصنع أغلى من المصنع. ما في شيء. لكن لو أراد أن يقدر قلنا يجب عليهم الزكاة في الذهب فقط. وذلك لأن التصنيع هذا منفعته مباح. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: فصل. والركاز ما دفنه الجاهلية، ويعتبر ذلك برؤية عندي أهل الجاهلية. ما دفنه أهل الجاهلية، فصل. والركاز ما دفنه أهل الجاهلية، ويعتبر ذلك برؤية علامتهم عليه كأسماء علامتهم. حطوها نصف لأن ما يحصل في معنى كثيرة. ويعتبر ذلك برؤية علامتهم عليه كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم، لأن الأصل أنه لهم. فأما ما عليه علامات المسلمين كأسمائهم أو قرآن ونحوه فهو لقطة، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه. وكذلك إن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفار، لأن الظاهر أنه صار لمسلم فدفنه، وما لا علامة عليه فهو لقطة تغليبا لحكم الإسلام. هذا في الواقع أن أسماء الملوك والصور والصلب هذه تكون حتى في النقود التي بأيدي المسلمين، لكن قد يقال أن هناك أشياء يختص بها الكفار، يعني نقود خاصة معينة تكون لهم لا يخرجونها إلى خارج بلادهم، فحينئذ يحكم بأنها ركاز. نعم. فصل. ولا يخلو الركاز من أحوال أربعة: أحدها أن يجده في موات فهو لواجده، الثاني وجد من حيث اللغة نقال من أحوال أربعة، لأن الحال مذكر لفظا مؤنث معنى. أحدها أن يجده في موات فهو لواجده، الثاني وجده في ملك آدمي معصوم، ففيه روايتان: إحداهما يملكه واجده لأنه لا يملك بملك لأنه لا يملك بملك الأرض إذ ليس هو من أجزائها وإنما هو مودع فيها، فجرى مجرى الصيد والكلى يملكه من ظفر به كالمباحات كلها، وإن ادعاه صاحب الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله والثانية هو لصاحب الأرض إن اعترف به، وإن لم يعترف به فهو لأول والثانية هو لصاحب الأرض إن اعترف به، فإن لم يعترف به فهو لأول مالك لأنه في ملكه فكان له كحيطانه، فإن كان الملك موروثا فهو للورثة إلا أن يعترفوا أنه لم يكن لمورثهم فيكون لمن قبله، فإن اعترف به بعضهم دون بعض فللمعترف به نصيبه وباقيه لمن قبله. الثالث وجده في ملك انتقل إليه فهو له بالضبط. الظاهر في هذا المسألة أن يكون لمن وجده إلا من استؤجر لحفره، فإن استؤجر لحفره فهو لمن استأجره، وإلا فهو لمن وجده، وذلك لأنه منفصل عن الأرض فلا يدخل في ملكه. فيكون ملكا لمن؟ لواجده، كما لو وجد فيها كمعة أو شيئا يخرج من الأرض فهو لواجده. فالصواب أنه لواجده إلا إذا استؤجر إيش لحفره فهو لمن استأجره. نعم. الثالث وجده في ملك انتقل إليه فهو له بالظهور عليه، وإن قلنا لا يملك به فهو للمالك قبله إن اعترف به، وإلا فهو لأول مالك. الرابع وجده في أرض الحرب وقدر عليه بنفسه فهو له، لأن مالك الأرض لا حرمة له فأشبه الموات، وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة، لأن قوتهم أوصلته إليه. وإذا كان غنيمة يقسم، يقسم قسمة غنيمة، فهذا ركاز في أرض العدو في أرض الحرب، لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين لهم شوكة، فهذا يكون كأموال الكفار التي أخذناها بالقتال. نعم. وإن وجد في ملك انتقل إليه ما عليه علامة الإسلام فادعاه من انتقل عنه، ففيه روايتان، إحداهما يدفع إليه من غير تعريف ولا صفة لأنه كان تحت يده فالظاهر أنه ملكه كما لو لم ينتقل عنه، والثانية لا يدفع إليه إلا بصفة لأن الظاهر أنه لو كان له لعرفه، ولو افترى دارا فظهر فيها دفين فادعى كل واحد من المالك والمقتري أنه دفنه، ففيه وجهان، أحدهما القول قول المالك لأن الدفين تابع للأرض، والثاني القول قول المقتري لأنه مودع في الأرض وليس منها، فكان القول قول من يده عليه كالقماش. وهذا أقرب أنه للمستأجر إلا إذا وجد علامة وقرينة تدل على أنه للمالك، مثل أن يكون مدفونا في مكان محكم يبعد أن المستأجر يقوم به، فيكون بالقرينة لمالك الأرض. فصل. وإذا استأجر أجيرا ليحفر له طلبا لكنز فوجد كنزا فهو للمستأجر لأنه استأجره لذلك، فأشبه ما لو استأجره ليحتش له، وإن استأجره لغير ذلك فوجد كنزا فهو للأجير لأنه غير مقصود بالإجارة، فكان للظاهر عليه كما لو استأجره ليحمل له فوجد صيدا. باب زكاة التجارة، وهي واجبة لما روى سمرة بن جندب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود. ولأنه مال نام فتعلقت به الزكاة كالسائمة، ولا تجب إلا بشروط أربعة، أحدها نية التجارة لقوله مما نعده للبيع، ولأن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بنيتها، كما أن ما خلق للتجارة وهي الأثمان لا تصير للقنية إلا كما أن ما خلق للتجارة وهي الأثمان لا يصير للقنية إلا بنيتها، ويعتبر وجودها في جميع الحول لأنها شرط أمكن اعتباره في جميع الحول فاعتبر فيه كالنصاب. الآن دخلنا باب زكاة العروض، عروض التجارة. وعروض التجارة هي ما أعده الإنسان للتكسب، كل مال أعده الإنسان للتكسب فهو تجارة، عروض تجارة، سواء كان من المواشي أو من الثمار أو من الحبوب أو من الأواني أو من السيارات أو من المكاين أو من أي شيء، كل ما أعده الإنسان للتكسب فهو عروض تجارة، لأن الإنسان يعرضه للبيع، ولأنه يعرض ويزول لا يبقى. تجد التاجر يشتري السلعة في الصباح ويبيعها إيش في المساء، لأنه ليس له غرض بذاته، إنما غرضه الربح. فكل ما أعد للتكسب فإنه عروض تجارة، وقد اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه. والصواب المقطوع به أن فيه الزكاة، لهذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث سمرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهذا الرجل إنما نوى بعروض التجارة إيش؟ التكسب بالقيمة، همه قيمته لا تهمه أعيانه. ولذلك لو كسبته بطرفة عين لباع، ولأن غالب أموال التجار هي العروض، فلو أسقطنا الزكاة فيها لأسقطنا زكاة أموال كثيرة، ولأن عموم تؤخذ من أغنيائهم يشمل من كان غنيا بعروض التجارة. لكن لا وجه من سر ما جوابت السؤال. نعم جاوبت السؤال. نعم صار التجارة. نعم ما يخاف إذا صار الإنسان يبيع ويشتري. اللي عنده غلة طبعا يريد أن يبيعه، إذا صار عنده مثل بستان فيه مثل عشرات أطنان ما هو راح يدخل ويأكل، سوف يبيعه. وحتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يستمون في الثمار السنة والسنتين، ولذلك وأوجب عليهم الرسول العشر فيما سوق بلا معونة ونصفه فيما سوق بمعونة. لا إذا صار هكذا يعني هو اتخذه للنماء، لكن سيبيعه يكون هذا يزكي زكاة الثمار. ثم بعد ذلك إذا صار يبيع ويشتري فيه يزكي زكاة التجارة. نعم. الثاني أن يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة، وعنه تصير للتجارة بمجرد النية، اختارها أبو بكر وابن عقيل للخبر، ولأنه يصير للقنية بمجرد النية، فلأن يصير للتجارة بذلك أولى. وظاهر المذهب الأول لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد النية، كالمعلوفة إذا نوي بها الإسامة. والشرط الثاني يقول رحمه الله أن يملكها بفعله بنية التجارة، فخرج بقولنا بفعله ما لو ملكها بإذن، فإن الآية ليست بفعل الإنسان. فإذا ملكها بإرث فإنها لا تكون للتجارة بالنية، ما بقت عنده فليس بها زكاة. فلو أن رجلا ورث سيارات كثيرة في معرض ثم مات، انتقلت السيارات التي في المعرض لمن؟ للورثة، وليكن الوارث واحد، فهذا ليس على زكاة في هذه السيارات ولو نوى أهل التجارة. لماذا؟ لأنه ملكها بغير فعل، إذ أن الملك بالميراث ملك قهري ليس اختياريا. لو أراد الوارث أن يقول أنا والله لا أريد العرث، نقول يلزم ودخل في ملكك قهرا. الثاني أن يملكها بنية التجارة، بفعله بنية التجارة. فلو ملكها بفعله بشراء مثلا أو قبول هبة بنية الاقتناء ثم بدا له بعد ذلك أن يجعلها رأس مال ويتجر بها، فإنها لا تكون للتجارة حتى يبيعها ثم يملك ثمنها بنية التجارة. تبارك الله. طيب، إذن لا يمكن أن تنتقل للتجارة ما دام ملكها بغير نية التجارة حتى إيش؟ يبيعها ثم يملك ثمنها بنية التجارة. لكن هذا في قول آخر يقول رحمه الله: وعنه تصير التجارة بالنية. عنه عن من؟ عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه إذا نوى التجارة صارت التجارة ولو كان بعد ملكه إياها بغير نية التجارة، لعموم الحديث فيما نعده للبيع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. مثال ذلك إنسان ملك السيارة بنية الاقتناء ثم بدا له أن يجعلها رأس ما تجارة، فينعقد الحول متى؟ من نيته، ويزكيها إلى ثمن الحول. وعلى ما مشى المؤلف الذي وضعه المذهب لا تكون للتجارة. فإذا قدرنا أنه نواها للتجارة في شهر محرم ولم يبيعها إلا في شهر جمادى الأولى ونوى ببدلها التجارة، متى ينعقد الحول؟ جمادى الأولى. في جمادى الأولى على رأي المؤلف، وعلى القول الثاني في المحرم. في محرم، وهذا هو الصحيح. ولاحظوا أننا قلنا إذا نوى مال القنية، إذا نواه رأس مال تجارة، فإن نوى بيعه لغير التجارة لكنه لا يريد، يعني هو عنده سيارة قديمة واشترى سيارة جديدة ووضع السيارة القديمة في المعرض للبيع لأنه طابت نفسه منها لا لأجل التجارة بها، فهذا إيش؟ لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. ومثل ذلك لو كان عنده أراض اشتراها لا للتجارة ثم إنه طابت نفسه وقال: إني سأعمر لي بيتا في غير هذا المكان، وعرضها للبيع، هل فيها زكاة؟ لا. ليش؟ ليست تجارة لكنه طابت نفسه منها ويريد أن يبيعها. ومثل ذلك لو أنه أقطع أرضا، يعني أعطته الحكومة أرضا وبقيت عنده مثلا مدة وهو من حين أن ملك من الدولة يريد أن يبيعه لأنه لا يحتاجه، فهل تكون التجارة؟ ليش؟ لا تكون للتجارة، لأن هذا ما نوى التجارة، إنما نوى أنه لما كان غير محتاج للأرض يريد أن يبيعه، فهذا لا ليس عليه زكاة لأنها ليست تجارة. نعم. وفارق نية ما فيها زكاة، لأنه لو لم ينوي بيعها تكسبا إنما ناوي بيعها تخلصا. المال تجب الزكاة في عينه، المال النقود تجب الزكاة في عينه حتى وإلا منه التجارة، حتى لو نواه ليتزوج به أو ليشتري به بيت يسكن. ما فيها زكاة في عينه، ليس فيها زكاة في عينه، بخلاف النقود، النقود فيها زكاة في عينه. نعم. رياض أي أنه الراجح أنها تكون بالتجارة بنيتها. نعم. لكن لاحظ أنه يريد نية التجارة لا نية التخلص منها بأن تكون طابت نفسه منها ويريد أن يبيعها، هذا ما ليس عليه زكاة. نعم. وفارق نية القنية لأنها الأصل فكفى فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر، فعلى هذا إن لم ينوي عند التملك ونوى بعده لم تجب الزكاة فيه، لأنه نية مجردة، ولو نوى بتملكه أنه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية لأنها الأصل، وإن نواه بعد للتجارة لم يصر لها حتى يبيعه. هذه لها ثلاث حالات ذكر. إنسان اشترى أرضا للتجارة ثم بدا له أن يعمر عليها سكنا له، انقطعت النية الأولى وصارت فيها زكاة أو لا؟ لا ليس فيها. تفهمين الصورة هذه؟ اي نعم. اشترى أرضا للتجارة ثم بدا له أن يبقيها ليأمر عليها سكنا له، انقطعت نية التجارة وصارت ليس فيها زكاة، ثم بعد ذلك رجع